ولا بحفظ أي شيء آخر من المتون حتى يتم حفظ القرآن أولا. وهو ابن 10 سنين أو 11 سنة حدث له موقف في بلد. كان فيه في بخارى شيخ كبير الحج اسمه الداخلي، وبعدين الداخلي قاعد بيحدث، فحدث عن أبي الزبير عن إبراهيم النخل، فاعترض البخاري قال له إن أبا الزبير لم يحدث عن إبراهيم. قال له اسكت يا غلام، ابن 10 سنين ابن 11 سنة اسكت. قال له البخاري قال انظر في أصلك، الأصل هو الكتاب، لأن الداخلي كان يحدث من حفظه. فدخل الداخلي شاف الكتاب وجد أن الأمر كما قال هذا الغلام. قال كيف قلت يا غلام؟ قال إنما هو فلان عن فلان، أصبت يا غلام وأصلح الأصل الذي عنده. قال له محمد بن أبي حاتم الوراق ابن كم لما رددت على الداخلي؟ قال كنت ابن 11 سنة. عارف زمان الأسانيد دي أنساب الكلام، كانش حد يتكلم إلا بإسناد، هو ده كانت يعني موضة العصر في ذلك الزمان، كل كلام بإسناد. طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه شيوخه تجاوزوا 1000 شيخ، كتب عن كل شيخ أكثر من 10,000 حديث. يبقى اللي عند البخاري كم حديث؟ أكثر من 1,000,000 حديث. بعض الناس يقول لك إزاي 1,000,000 حديث؟ هي الحديث أديه يعني؟ أقول كل كلام سواء كان حديث مرفوعا كان من قول الصحابة أو من قول التابعين أو تابعيه أو كان في السيرة، ده اسمه حديث. يعني مش لازم الحديث تكون منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، بل كل كلام يروى بسند كان يسمى حديثا. في الأحاديث، في أحاديث حدنا اسمه حديث مرفوع وحديث موقوف وحديث مقطوع، كل ما يقال فيه مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف إلى الصحابة رضي الله عنه، المقطوع إلى التابعين. فأنت نفسك النهاردة لو عندك حافظة وعمال تنقل أخبار الناس وكل واحد قال كلمة تقولها بسند، أكيد سيكون عندك أكثر من 1,000,000. هذه مسألة عادية. لكن الغريب في المسألة أنهم كانوا يحفظون الأسانيد كما نحفظ نحن قل هو الله أحد، لا يختلط له إسناد في إسناد ولا كلام في كلام أبدا. ده طبعا ده الحفظ أمثال الإمام البخاري رحمة الله عليه. ابن 11 سنة يرد على الداخلي، الداخلي ده كان كبير الحجم كما قلت في بخارى أنذاك. حاولت أن يعني أخذ نتفا من ترجمة الإمام البخاري من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، بحيث أنني يعني رجوت أن أعلق، يعني ممكن أقرأ الفقرة أو الكلام ثم أعلق عليه تعليقا يسيرا حتى أستطيع أن نصل إلى يعني آخر ترجمة البخاري رحمه الله. يقول طبعا في ذكر ثناء الناس على البخاري، عايزين نبين من الذي امتدح البخاري، هتلاقي أن الذين امتدح البخاري أكثر الذين امتدح البخاري هم شيوخ مش أقران ولا تلامذته، شيوخ أكثر الذين امتدحوا البخاري رحمه الله هم شيوخ البخاري أنفسهم. وطبعا مدح الشيخ للتلميذ هذا شيء عظيم. ليه؟ لأن الشيخ فوق والتلميذ هو الذي يرجو الشيخ ويرجو أن الشيخ يعطف عليه، مش العكس. يعني ما فيش لا مذلة ولا في حاجة لهؤلاء المشايخ أن يثني على تلميذ، لكن التلميذ في حاجة ماسة أن يثني عليه شيخ. يقول أبو عمر سليم ابن مجاهد كنت عند محمد ابن سلام البيكندي، محمد بن سلام ده أحد شيوخ البخاري، فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال سليم بن مجاهد يعني، فخرجت في طلبه، طلب هذا الغلام، حتى لحقته، فقلت له أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ قال نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين

يعني تغيب عنه. فقتيبة بن سعيد شيخ البخاري لما سئل عن مسألة قال للسائل ابس جالك احمد بن حمد اسحاق بن راهوي علي بن المدين. طب واحد يقول طيب ماشي احمد واسحاق فقهاء من اهل الحديث، طب علي بن المدين ده كان فقيها؟ لا، لكنه من اجل شيوخ البخاري في الحديث. اشوف البخاري بيقول ايه، بيقول ما استصغرت نفس بين يدي احد الا بين يدي علي بن المدين. طب ايه بقى اللي حشر علي بن المدين هنا؟ عايز يقول له يعني ادي الحديث صحيح تصحيحا ضعيفا وادي الفقه، وهو لا يجوز لاحد ان يحتج على حكم شرعي بحديث ضعيف، لابد ان يكون الحديث صحيحا. وبعض الناس طلعوا عمال يتكلم ويقول لك ان بدعه صحيح وضعيف دي اللي عملها الشيخ الالباني رحمه الله والائمه قبل ذلك كانوا يحتجون بالحديث الضعيف. قال لك شيخ ابي داود فيها ضعيف، النسائي، الترمذي، ابن ماجه فيها ضعيف، يقول لك بابه كذا ويحط لك حديث ضعيف تحتيه. فقصة صحيح وضعيف دي يا مسألة لا. أنا عايز أقول ردا على مثل هذا الكلام، يكفي في رد هذا أن الشافعي رحمه الله في 50 مسألة قال لو صح الحديث لقلت به. أهو حتى الحافظ ابن حجر العسقلاني جمع هذه المسائل في كتاب لم أرى الكتاب ولا أعلم بوجوده في أي خزانة من خزانات العالم في حسب اطلاع القاصر يعني. لكن الحافظ ابن حجر ذكر اسم الكتاب في فتح الباري شرح صحيح البخاري، اسمه المنح فيما علق الشافعي الحكم به على الصحة. فهو الشافعي كما هذا المتكلم يقول ان الكلام ده كان لأئمة القدامى، ما كانش حد يقول صحيح وضعيف، اي حاجة تجيله ياخدها، فهذا كذب صريح على الأئمة. ويكفي كما قلت كلام الشافعي قدامه حديث اهو قال لو صح لقلت به، دي معناه ايه؟ انه لم يصح الحديث عنده فلم يقل. فهو لما قال له ما علي بن مدين قصد صحيح الحديث وضعيف، لان علي بن مديني طبيب العلم في علم الحديث، والبخاري لقي كما ذكرت لكم اكثر من 1000 شيخ اجلاء فضلاء كبار، ومع ذلك يقول ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن مدين. ويقول عبد الله بن سعيد بن جعفر لما مات احمد بن حرب النيسابوري ركب محمد واسحاق يشيعان جنازته، محمد والبخاري يعني واسحاق شيخه، اسحاق بن راهوي شيخ البخاري، فكنت اسمع اهل المعرفه بنيسابور ينظرون ويقولون محمد افقه من اسحاق، محمد بن اسماعيل افقه من شيخه اسحاق ابن راهوي. وطبعا اسحاق بن راهوي في الحديث كالمسماري في الساج، قمه من القمم حفظا وجلاله واتقانا، فضلا عن فقهه الذي اشتهر به. يقول عمر بن حفص الاشقر سمعت عبدان، عبدان ده لقب لشيخ البخاري، احد شيوخ البخاري اسمه عبد الله ابن عثمان بن جبل، هو محدث وابوه محدث، لقب عبدان عشان كان له كنيتين، كل كنيه عبد، ابو عبد الله وابو عبد الرحمن، كان له كنيتين فقيل عبدان. يقول عبدان احد شيوخ البخاري ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا، وأشار إلى محمد ابن إسماعيل البخاري. وقال نعيم بن حماد برضو أحد شيوخ البخاري، وهو الذي روى البخاري عنه حديث القرد، حديث القرد اللي احنا كنا نتكلم عنه من شوية، ده حدث البخاري به عن شيخه نعيم بن حماد. طبعا نعيم بن حماد فيه كلام من جهة حفظه، ولكنه متابع عند أبي بكر إسماعيل. قال نعيم بن حماد محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال عبد الله بن يوسف للبخاري يا أبا عبد الله انظر في كتبي، عبد الله بن يوسف التنيسي الذي يروي عن الليث بن سعد وعن مالك بن أنس برضو أحد شيوخ البخاري. قال عبد الله بن يوسف للبخاري يا أبا عبد الله انظر في كتبي وأخبرني بما فيه من الصخر. قال نعم، يعني جعل البخاري مراجعا لكتبه، وما ذاك إلا لجلالة البخاري عنده، وإلا لا يسمح أي شيء للتلميذ أن يفعل بكتبه ما شاء، لأن قصة الكتاب قصة كبيرة، أي حد يقرب بس من الكتاب دي مشكلة كبيرة جدا. لعل إن شاء الله، وإحنا يعني في تضعيف كلامنا عن الرواه، وإحنا نتكلم في الأحاديث كده نجيب حاجة زي كده إن شاء الله. ويقول محمد بن أبي حاتم الوراق: اجتمع أصحاب الحديث فسألوني أن أكلم إسماعيل ابن أبي أويس. إسماعيل ده أحد شيوخ البخاري، وابن أخت الإمام مالك ابن أنس. فإسماعيل كان عسرا، عسير في التحديث يعني، عمال ما تطلع منه المعلومة يعني يذلك. فجماعة أصحاب الحديث عايزين نتوسطوا، عايزين وصل لإسماعيل بن أبي أويس، فكلموا الإمام البخاري إن هو يخلي إسماعيل يزودهم شوية في الإيه؟ في الحديث. قال: ففعلت. ده البخاري بيقول يعني لما طلبوا مني كده فعلت. فدعا إسماعيل الجارية وأمرها أن تخرج صرة دنانير، وقال: يا أبا عبد الله فرقها عليه كمان، يعني زودنا في الحديث وكمان أديهم فلوس. فقلت له، البخاري بيقول لشيخه: إنما أرادوا الحديث مش عايزين فلوس يعني. قال: قد أجبتك إلى طلبك بالزيادة، زيادة الحديث يعني، غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك ليظهر أثرك فيه. يعني حتى شوف، حتى بيرفع إيه؟ بيرفع الإمام البخاري، يعني حتى يظهر أثرك فيهم ويعلمون حظوتك عندي. يقول أحمد بن عبد السلام: قال: ذكرنا قول البخاري، قول يعني البخاري لعلي بن مديني: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي. نقل الكلمتين دول لعلي بن مديني. فقال علي بن المديني، وهذا شيخ البخاري اهو، لسه كل المسألة دي اللي ما زلنا فيه في شيوخ البخاري، قال علي بن مديني: دعوا هذا، يعني سيبكم الكلام بتاعه، فإن محمدا ما رأى مثل نفسه. يعني كلام عالي، يعني كلام عالي جدا. يقول محمد ابن أبي حاتم الوراق: سمعت أبا عبد الله يقول، هو البخاري: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث. وعمر بن علي ده برضه من شيوخ البخاري، فضلا عن أنه كان ناقدا، يعني ما كانش راوي فقط، إنما كان أحد نقاد الحديث، وهو من العلماء المتكلمين في الرواة، يعني زي أحمد محمد واحد معين والدارقطني والجماعة دول، اللي هو يقول لك إيه فلان ثقة، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان مختلط إلى آخره. يعني رجل فضلا عن أنه راوي إلا أنه كان مميزا أيضا. فقعد البخاري مع أصحاب عمر بن علي الفلاس اللي هم في طبق البخاري، وحدثوا بحديث، فالبخاري قال: لا أعرفه، أي لا أعرف هذا الحديث. فسروا بذلك. الحفظ أول مرة نخدع البخاري حاجة، يعني الحديث ما عرفوش يعني. فراح علي لعمر بن علي الفلاسي يعني ببشره، يعني بقول له: تصور إن الحديث فلان البخاري مش عارفه. قال له: كل حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل فليس بحديث. ريح نفسك، وهتكون فاكر يعني انك انت جبت الديب من ديله ولا اصطدت حاجة كبيرة قوي. البخاري لما يقولك ما عرفش الحديث ده، اعرف انه مش موجود. وده طبعا يعني فيه شهادة بالحفظ الكامل من مثل عمر بن علي الفلاس للامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. يقول، نقل برضو محمد بن حاتم الوراق عن علي بن حجر، علي بن حجر ده برضو من شيوخ البخاري، قال: اخرجت خراسان ثلاثة، الثلاثة اللي هم الثلاثة يعني، ما فيش حد زيهم، أبو زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم. طبعا الدارمي ده أحد شيوخ البخاري برضه، وهو صاحب الإيه؟ صاحب السنة المشهورة اللي هي المعروفة بسنن الدارمي. قال: وأوردت على علي بن حجر كتاب أبي عبد الله، فلما قرأه قال: كيف خلفت ذلك الكبش؟ أتعرف اللي كان يلقب برضو البخاري بالكبش يحيى بن صاعد. يحيى بن صاعد ده برضو كان إمام، كان إماما كبيرا في الحديث. لما كان يذكر البخاري ما كان يسميه إلا الكبش النطاح. كبش النطاح ليه؟ لأنه إذا نطح واحد يسقطه أرضه،